بسم الله الرحمن الرحيم. حينما تزهر الحروف أن تجيرنا جميعا من بطش الله عز وجل وعذابه إلا نلف على الله إلا ونعلمهم بالله عز وجل ودون ذلك تسقط عليكم المصائب كثرة. وقد رأيت بالأمس القريب حرم عليكم اللحم الأب والآن فماذا تنتظرون يا بني آدم؟ إنها الهمة أيها الإخوة ومعرفة قدر أن تدعو إلى الله عز وجل. فأين الدعاء؟ لا يطالب منك الآن أن تؤذي الناس. فأين الدعاء؟ لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا. فأين الدعاء؟ وقد تقول لشاب في طريق هيا فلنصلي ونزكي جميعا. حينما تزهر الحروف إكبار هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا وما دل حتما على المنتهى وما أثبت المسلم المفردا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما دل حتما على المبتدا وما دل حتما على المنتهى وما أثبت المبتن المفردا. حينما تزهر الحروف فأين دعاة هذه الأمة؟ هذا الذي تبعه نحو القزة بالقزة أبو بكر يدعو إلى الله عز وجل وقد ارتضت المدينة من حوله أبو بكر وكفر الأعراب من حول المدينة فلم يهنأ له بال حتى وصلت وصارت كلمة الله عز وجل حتى وصلت إلى شويداء قلوب الناس سواء كان ذلك بظهر سلطانه أو كان ذلك بمحض إيمانه رضي الله عنه. حينما تزهر الحروف أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات القراء الإسلامية التي عودتكم على الجديد والمتميز دائما تهدي إليكم بصمتها الجديدة لفضيلة الشيخ سمير مصطفى. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا فالتفت عن يميني فلم أر شيئا وعن يساري فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت بصري فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فأتيت إلى أهلي مسرعا أقول دثروني. فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر إلى آخر الآيات. واختلف أهل العلم في أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الذي نبئ به صلى الله عليه وسلم وأوحي إليه به هو قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالعمل بعد أن علم أنه نبي موصول خبره بخبر السماء موكولة الدعوة إلى الله إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. والشاهد أيها الإخوة وأنصت اليوم جيدا، فإننا إنما نمر بمنعطف خطير على هذه الأمة إلى المنتهى وإلى النهاية، وقد ركب أكتافنا ومنحها كل قرد وقزم حتى لم يعد يشعر المرء الآن بشيء مما كان يملك من أمس، وإذا قرأ عن أجداده أحس بقزامة في نفسه وسويداء قلبه، ومن لا يشعر بذلك فإنما يتغافل أو يغافل نفسه يقدرها يريد أن يجيز بها وبئس المجاز وبئس المجيز. فتأمل إلى هذه السلفية المجردة، نرجع أيها الإخوة إلى هذا المعين الذي لن ينضب، كيف رب الله نبيا وكيف رب النبي صحبه من بعده وربى أصحابه الناس حتى خرج هؤلاء الأعلام الذين نحدث عنهم. تلك الأمة لا تصبح إلا إذا رجعت إلى الوراء القهقرى واتسق هذا الجيل وارتبط بالجيل المنصرم، ودون ذلك فرط القتال. أول ما رب الله نبيه وكلفه أن قال له قم فأنذر، قم وانهض وادعو الناس إلي ودلهم علي وتحمل في ذلك اللأواء والبأساء، ولا يضرك ذلك طالما أنك تخدم في تلك الحظيرة الإلهية، طالما أنك تدل الناس فلا يضرك، سأبعثك يوم القيامة كأمة وحدك. وكذلك قد أنجز الله عز وجل له موعوده. الدعوة إلى الله عز وجل أيها الإخوة، الدعوة إلى الله ليست حكرا على هذا الذي يركب تلك الأعواد أو الذي يجلس على منضدة يحاور الناس في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست حكرا على هؤلاء العلماء المجتهدين ولا على طلبة العلم المتفرغين. إن الدعوة أمر عام على تلك الأمة برمتها، يدعو كل فرد وينطلق حسب قدرته ويدعو إلى الله عز وجل ولن تعدم فقها في مسألة فقد انتشر الدين. أول ما أوحى الله عز وجل إلى نبيه وتأمل جيدا قم فأنذر بالأمر الذي ليس فيه مثنوية ولا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينقص بعد ذلك على عقبه. إن الدعوة إلى الله عز وجل كما يقول سيد رحمه الله، الدعوة إلى الله عز وجل أحسن كلمة تقال على وجه الأرض، ثم تصعد إلى السماء في مقدمة الكلم الطيب يرافقها العمل الصالح الذي يصدق على هذه الكلمة، ومعهما الاستسلام لله عز وجل الذي تنمحي معه وتتوارى كل شهوات النفس، فلا يبقى بعدها للداعية إلا التبليغ وفقط، وحينها تزهر الحروف. إن الحروف التي نتكلم بها أيها الإخوة ونصف بها كلماتنا ربما ازدهرت وأضاءت عبر السنين ومضت إلى سويداء القلوب وخلجات النفوس، لكن حينما تزهر الحروف، لكن إذا خرجت الحروف ميتة من قلب غافل الله لا نية له تموت الحروف وإن كثرت الكلمات. فرب قائل كلمة من سخط الله عز وجل يتكلم بها وهو حي يدب على وجه الأرض بيننا، لكن كلمته هذه قتل الله بها فئاما من الناس لشؤمها ولسوء نيته فيها. ورب كلمة يقولها قائلها من رضا الله عز وجل وقد أرم وأكله الدود في قلب الأرض، ومع ذلك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تزال شابة فتية تعمل في القلوب عمل المعاول في الصخور، فتزرف لسماعها العيون، فتزرف لسماعها العيون وتخشع لفهمها القلوب ويستبين بها الطريق. واقرأوا كلمات الأسلاف تعرف ما أقول. ربما يقرأ المرء لبعض أسلافنا فيفر دمعه ويهتدي قلبه ويتبين الطريق لديه. يقول الشوكاني رحمه الله: قرأت بيت شعر لبعض الشعراء فحادني إلى قراءة العلم وإلى التعلم بهمة، حتى صار الشوكاني هو إمام القطر اليماني بلا مدافعة، وهو خاتمة المجتهدين إلى يوم الناس هذا بسبب بيت شعر كان مخلصا خرج من في قائله. وكما تعودت مع حضراتكم نظرا لسعة الموضوع وترامي أطرافه، فسوف أرتقي على ثلاث مراق حتى لا يذوب الكلام على الشفا وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل. فسوف أرتقي على ثلاث مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر بحوله وطوله ومدده سبحانه وبحمده إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. الملقاة الأولى دعاة لا قضاة، الملقاة الثانية حينما تزهر الحروف، أما الملقاة الثالثة والأخيرة فهي ومضاة على الطريق. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. اعلم علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث في الناس كجازل قصاب يقطع من أعراضهم ويطعن فيهم وينذر المرء بالخطر ويشرد به من خلفه، لا بل بعث رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم يسدد المخطئ ويدعو من على غير الإسلام إلى الدين في رفق ورحمة ودؤدة حتى أذعن له الموافق والمخالف. يقول المسور بن مخرمة رحمه الله ورضي عنه: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، أكنتم تكذبون محمدا قبل أن يقول مقالته؟ فقال لا والله، بل إن محمدا يوم كان فينا شابا كنا نعرفه بالأمانة، ولما خط الشيب رأسه ما عرف عنه الكذب قط، إلا أننا جلسنا وبني هاشم فكنا كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ورفدوا فأرفدنا، ثم قالوا منا نبي فأنى لنا بمثل هذا. فاعترف الجاهل أنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا لأجل أنه تعصب لكي يكون له شأن ويحتفظ بلقب أمير الوادي والأمير، لكنه ما طعن في رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، فحشاه أن يكون قد جرح الناس أو يكون ردهم عن سبيل الله عز وجل. يروي أصحاب السير عن زيد بن شعية حبر اليهود المعروف أنه كان قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من التمر وأسلفه إياه، ثم جاء قبل الموعد، وإنما جاء قبل موعده يريد أن يختبره، فجاء قبل موعده وأراد أن يطلب ما له، ولم يكن قد حان الموعد، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الموعد لم يحن بعد، فأمسك الرجل رسول الله من تلابيب، يعني من مجامع ثوبه عند نقرة عنقه، فأمسكه من تلابيبه وقال أنتم هكذا يا آل عبد المطلب أهل مطل، يعني كأنه يريد تسرقون. فرآه عمر رضي الله عنه ودارت حماليق عينه واتسعت وكانت عينه حمراء، إذا اتسعت وغضب ارفض الحديد الذي لا يفل. فنظر الرجل إلى عمر وهو يدور حماليق عينه، وينظر عمر إليه ويقول أي عدو الله تقول ما أسمع وتفعل ما أرى، والله لولا أن يجد علي رسول الله لضربت عنقه. فارتعد الرجل وارتعدت فرائصه، ونظر إلى عمر وهو مبهور مشدوه يخاف أن يقتش به، فقال له النبي وهو الرؤوف الرحيم يا عمر كنت أنا وهو أحوج منك إلى غير هذا، كنت تأمرني بحسن الأداء أو ضعن، وهو خير من أدى صلى الله عليه وسلم، وتأمره بحسن الطلب، اذهب يا عمر فاقضه ماله وزده كذا وكذا صاعا لأجل ما روعته. فلما اقتضى الرجل ماله نظر فإذا بعمر يغرف له تمرا جديدا ويزن له أكثر مما كان، فقال له ما هذا يا عمر؟ قال أمرني النبي أن أزيدك جزاء ما روعته. فأزرفت عين الرجل وقال يا عمر إني زيد بن سعية حبر اليهود، وقد قرأت عن رسول الله صفته كاملة في التوراة، ولم يبق إلا تلك الصفة أنه لا يزيد بالبطش والظلم له إلا حلما، وقد رأيتها وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعاة أيها الإخوة لا قضاء، من أراد أن يقتفي أثره ويسير خلفه فلا يكونن حديدا شديدا جلمودا كالصخر على الناس يقطع في أعراضهم، ويصف أهل العلم بالبدعة وهم الذين إنما شنؤوها ونوؤوها وحاربوها من قبل، وردها الله عز وجل عن تلك الأمة بفعل هؤلاء وقد ذاقوا في سبيلها اللأواء. تلك النابتة السوداء نابتة السوء التي إنما خرجت الآن تطعن في أهل العلم، لا توقر كبيرا ولا عالما ولا تشرف شريفا ولا تعرف لأحد قدره، حتى أنها أهاجت عليهم من غيرهم من غير المسلمين، وجعلتهم يرون الطعون في أعراض المسلمين بأيدي المسلمين ليسوا على النهج ولا كرامة، ولا يسيرون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا روية ولا سلامة. دعاة لا قضاة، تأمل إلى ما قاله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم حاضا له على الدعوة إليه، لتعلم أنه أشرف الأمور كما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله ورضي عنه. فقال الله عز وجل محتفيا ومحتفلا بهذه الفريضة العظيمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الواجب على الأمة أن تدعو إلى الله جميعها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يتبعون سبيله، فمن اتبع سبيله دعا إلى ما دعا إليه، وهذا واجب عام. من اتبع سبيل رسول الله ينبغي أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو بلفظ الأمر الذي لا تأتي قرينة فتأخذه من ناصيته إلى ما هو دون ذلك. ويقول الله عز وجل، وتأمل هذه الآية: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه آية من بطن سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية باتفاق أهل العلم. سورة الفرقان مكية. يقول الإمام ابن القيم: إن الجهاد، لا ريب أن الجهاد إنما فرض بعمومه في المدينة بعد الهجرة، لم يفرض في مكة في وقت الاستضعاف. ومع ذلك يقول الله عز وجل لنبيه: وجاهدهم به. بماذا؟ وجاهدهم بالقرآن. يقول ابن القيم: فهو جهاد الحجة، يطلب الله منه أن وجاهدهم به جهادا كبيرا، لا تقل إلى حد معين، جاهدهم به جهادا كبيرا. وقال الله عز وجل: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وتأمل هذه الآية التي بها لفظ رهيب: لن يجيرني من الله أحد قط، لا بشر ولا جن ولا ملك، لن يجيره من الله عز وجل ومن بطشه أحد إلا أن يدعو إلى الله عز وجل. لن يجيرنا جميعا من بطش الله عز وجل وعذابه إلا أن نلم الناس على الله ونعلمهم بالله عز وجل، ودون ذلك ستسقط عليكم المصائب تترى. وقد رأيتم بالأمس القريب حرم عليكم اللحم الأبيض، والآن يحرم علينا لحوم الداجن، وسوف ترون أكثر من ذلك. لن يستطع أحد منكم بعد أن بحث عن أن يكون مترفا على حساب دينه، فلن يجد هذا الطرف بعد ذلك طهرا وقصرا وبطشا من الله عز وجل. ويقول الله عز وجل والعصر: إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين نظروا في هذا الكتاب والسنة فعلموا ونهلوا منهما ثم انطلقوا إلى الله عز وجل بعد ذلك يدعون إليه ويلمون الناس عليه. وضرب الله عز وجل أمثلة في كتابه عديدة لهؤلاء الذين يدعون إليه، كما ضرب لك مثلا بنوح عليه السلام: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 950 سنة ماذا كان يصنع نوح؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دعا قومه في السر والجهر وبالليل والنهار، وكان يدعوهم سرا. يقول أهل العلم أن يدعو الرجل تلو الرجل، يقابل الرجل في الطريق فيدعوه إلى الله عز وجل، أما الجهار فيحفظ لهم المجالس ويجلس في أنديتهم على مدار 1000 سنة وهو يدعو إلى الله عز وجل. يضرب الله لك الأسوة حتى لا تنكس على عقبيك ولا تسلم من أن تدعو الناس إلى الله عز وجل. وتذكر قول شيخ الإسلام: هو واجب على الأمة بعمومها. من تنكب الطريق هذا أيها الإخوة فقد تنكب طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أمره الله أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو فليس بتابع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، صاحب أنطاكيا، حينما أداع إليهم أنني مؤمنة فقتلوه قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون. يقول قتادة: لا تجد المؤمن غاشا أبدا لإخوانه ولا في دعوته، لا تجده غاشا أبدا، فإن هذا الرجل قتلوه ومع ذلك لما عاين الجنة قال يا ليت قومي عاينوا الذي عاينت حتى يعملوا ويؤوبوا إلى الله عز وجل. تأمل، يدعو حتى وهو في رمزه وجدسه. إنها الهمة أيها الإخوة ومعرفة قدر أن تدعو إلى الله عز وجل. ولا يكونن هدهد أفضل منك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين أمير الهدائد. انطلق هذا الهدهد ولم يقل له أحد انطلق، ولم يؤزه على العمل أحد، لكنه موال لله عز وجل. فانطلق حتى حط على هذه القرية التي تعبد الشمس من دون الله عز وجل، وترك ما قد عينه عليه أميره وهو نبي الله سليمان، ومع ذلك يعود إليه ليخبره بتلك الفاجعة التي قد رآها. ما أزى أحدا للهدهد على أن يعمل في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الحسن البصري رحمه الله في مدح الداعي إلى الله، يقول هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا هو الذي تعلم فعلم عن الله وعمل بما علم، ثم دعا الناس إلى الله عز وجل وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله عز وجل. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن مقام الدعوة إلى الله أشرف مقام من مقامات العبودية، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الله وبلغ عنه ولو آية، وقد مدح من بلغ عنه ولو حديثا واحدا. فإن تبليغ سنته صلى الله عليه وسلم، وتأمل إلى كلام هذا العالم الركين الرصين، يقول فإن تبليغ سنته صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أعظم من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأجل أن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسن أن يصنعه كل أحد، أما تبليغ سنته إلى الناس فلا يفعله إلا العالمون، إلا هؤلاء الذين أسهروا ليلهم ونهارهم يدرسون ليعلموا الناس في الصباح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وتأمل إلى تلك الباقة العظيمة لتعلم فضل هذه الدعوة، إنما أريد أن نخرج اليوم من هذا المجلس ينطلق كل واحد منا لا نسكت على منكر بتاتا، ولا يكل لسانك عن معروف قد تعلمته، تدعو إلى الله عز وجل وتأتي بالناس من نواصيهم حتى يقروا لله عز وجل سجدا. فتأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني أي شيء، بلغوا عني ولو آية. ويرحم الله الشيخ العسيمين حينما قيل له قال النبي من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهناك عامة وزهاد وصالحون لكنهم لم يطلبوا العلم ولم يتفقهوا في دينهم، أيكون هؤلاء غير موفقين ويكون لم يرد الله بهم خيرا؟ فتأمل إلى هذا الرجل الرصيد يقول إن الفقه على حاله بجزئياته، فمن تعلم حديثا فقد فقهه الله عز وجل في الدين، من تعلم حديثا واحدا فقد فقهه الله في الدين. إنه لا يطالب منك الآن أن تفتي الناس، لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا، لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا، أو أن تقول لشاب في طريقك هيا فلنصلي ولنزكي جميعا. هذا أمر قطعي لا يجادلك فيه أحد إلا الكفار، بل ولا الكفار. فتأمل، بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يريد أن يقول لك بلغ عني، ولكن تأمل فيما تبلغ، وينبغي أن تكون قد تعلمته جيدا حتى لا تكون كاذبا علي، فإن كاذبا عليه ليس ككاذب على أحد. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد في خطبة الوداع: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. قال أهل السير: حضر حجة الوداع معه 40,000، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لم يكن كل هؤلاء علماء، لكن مسائل متفق عليها يستطيع المرء أن يكون عالما بها فيبلغها. فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهو القائل كما في سنن ابن ماجة وصححه الألباني: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. إذا خلف كتابا أو خلف رجلا قد علمه شيئا أو معلومة قد علمتها لرجل، بل ولو دلالة، دللت رجل على شريط يسمعه أو على كتاب يقرأه أو على خطبة يتمتع ويحشو قلبه بها إيمانا، فأنت لك مثل أجره، وطالما كان حيا فالأجر يتبعك ولو كنت ساويا في قبرك وجدتك. كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ودل على أنه من دل عليه لا من دعا بنفسه، يعني لا تحسن أن تخطب لكن تدل على خطبة أو درس أو كتاب أو عالم أو فقه فلك مثل أجره أيضا. كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. من دل وفقط فله مثل أجر فاعله. ويكفيك أنك تذكر في الملأ الأعلى يا عبد الله، ويذكرك الله عز وجل ويباهي بك ويصلي عليك يعني يغفر لك، وتصلي عليك الملائكة يعني تستغفر لك، وهم الذين لم يعصوا الله عز وجل طرفة عين، حتى النمل في جحور وحتى الحوت في قاموس البحار. فقد أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في بحره ليصلون على معلم الناس الخير، أو ليستغفرون أو ليدعون لمعلم الناس الخير، لمن دعا إلى الله عز وجل أو دل كما سبق في حديث أبي مسعود الأنصاري. الله عز وجل يغفر لك لأجل دلالتك أو دعوتك لامرئ المسلم أو لغير المسلمين. وتأمل: لأجل أي شيء؟ إن جمعت بين الأحاديث ووفقتها علمت أنها ولو آية أو دلالة على من يبلغ هذه الآية، شيء يسير تذكر به في الملأ الأعلى ويستغفر لك به المعصومون. وقد صح عن سليمان صلى الله عليه وسلم أنه خرج يستسقي بقومه يوما فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: لا تهلكنا بعبادك الظالمين. فتبسم سليمان وقال لأصحابه: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بدعاء غيركم. نملة واحدة والنمل في جحوره يستغفر الله عز وجل لك. وكما قال السالفون بالمثال يتضح المقال: وقد جبل ابن آدم على ألا يعمل الشيء إلا إذا رأى منه أسوة، إلا إذا رأى أسوة. فإني أضرب لك الآن أمثلة من قعر ديننا وقلبه، وأمثلة من العلماء والزهاد والكبار، لتعلم أن الدعوة إلى الله عز وجل أمر هام صمم عليه الصالحون، فكان أعظم عمل عملوه لله عز وجل. وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية: حينما تزهر الحروف، حينما تتلألأ الحروف بإخلاصك وبتصميمك على الدعوة إلى الله وعمل الصالحات، حينها سترى الأثر في قلبك وقلوب السامعين. وهذا هو سيد الداعين إلى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل من حرصه على هداية الناس بالموعظة الحسنة. يقول الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلا تموت تريد أن تقتل نفسك حتى يسلموا، يفكر بالليل والنهار، يدأب صلى الله عليه وسلم حتى يدعو الناس ويعرفهم على الله عز وجل. تقول له عائشة رضي الله عنها يوما: هل وجدت شيئا أعظم مما وجدت يوم أحد؟ فيقول: نعم، قد دعوت يوما بني عبد يالين وغيرهم فكذبوني، فخرجت هائما على وجهي، هائما على وجهي لا يشعر أين يذهب من شدة همه صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسلم الناس أجمعين ويدخلوا في تلك الحظيرة المباركة. قال: فهمت على وجهي فلم أستفق إلا وأنا في قرن الثعالب يناديني جبريل من سحابة. فتأمل، حام على وجهي حتى صار عدة كيلومترات ومع ذلك لا يشعر، ويذهب إلى الطائف ويدعو الناس إلى الله عز وجل لما أيس من مكة وأصحاب مكة. فينظم له الناس السفهاء والصبيان على صماطين، يعني على صفين، ويسير رسول الله بينهم يضربونه بالحجارة في قدمه وفي عقبه، وهذا شيء مؤلم إلى الغاية، ومع ذلك يتحمله. ويأتيه جبريل بملك الجبال الذي يقول له: إن الله أمرني أن أطيعك، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. كانت الطائف بين جبل أبي قبيس وآخر، وهما الأخشبان، فقال: إن شئت أطبقت عليهم الجبلين، سيرت هذا الجبل إلى أخيه، فقتلوا جميعا بينهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يؤمل أن يعود الناس إلى الله، الذي قد بعث داعيا لا قاضيا، فيقول صلى الله عليه وسلم: بل استأنى، لعل الله عز وجل يخرج من أصلابهم نسمة توحد. بل استأنى. ويسير صلى الله عليه وسلم على شوك الغضب بين هؤلاء يؤذوه ويشتموه ويسخرون منه ويضربوه، ومع ذلك يدعوهم إلى الله، حتى أنه يوم هاجر وهو طريد دمعه على خده تقطر منه لحيته، ينظر إلى مكة ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلي وإلى الله، ولولا أن قومك قد أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك يسير حزينا مفارقا مباينا لملاعب الصبا، وهو أمر ينصدع القلب له. ويسير صلى الله عليه وسلم فيجد بريدة بن الحصيب الأسلمي في قومه من 80 رجل يعبدون الأصنام، فيدخل عليه ويقول: لم تعبدون هذا؟ اعبدوا الله وحده. فيسلم بريدة ويسلم قومه، والمشركون في عقبه يبحثون عنه، وقد نذروا 100 ناقة وهم الذين لم يجدوا أن يأكلوا إلا الجعلان بالأمس القريب، يعلم أن رأسه تطير على سيف أحدهم، ومع ذلك لا يفطر عن الدعوة إلى الله عز وجل. بل قد أخرج ابن ماجة عن أم سلمة رضي الله عنها ما تشيب له النواصي وينفصم لأجله الحجر القاسي. وتأمل، يدعو إلى الله حتى في آخر رمض، بعد أن طاف في أسواق الحجيج وطاف في مكة، وكما قلت أبين، وحتى عند موته، بعد أن قال الله: لقد تاب الله على النبي، ومع ذلك لا يفطر عن دعوته صلى الله عليه وسلم. وإرشاد الناس إلى الخير تقول أم سلمة ومن طريقها إلى أنس رضي الله عنه، ويقول أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه، يعني يعالج سكرات الموت، ومع ذلك يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة، حتى لم يفض بها لسانه، يعني كان يقولها حتى نزعت الروح من لسانه، فمات لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك يدعو الناس إلى آخر رمض، وهو مع ذلك يدعو الناس إلى الله عز وجل. فكما قال صاحب تاج المدائح: فالفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزمي، هم نمقوا لوحة للرق هائمة، وأنت لوحك مندوح من التهم. وتأمل إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، هذا الذي تبعه نحو القزة بالقزة يدعو إلى الله عز وجل وقد ارفضت المدينة من حوله وكفر الأعراب من حول المدينة، فلم يهدأ له بال حتى ذلك بمحض إيمانه رضي الله عنه. وحينما يسلم أيام مكة، حينما اجتمع المشركون على رسول الله وصحبه، لكن علم بداءة أنه لا يعتنق هذا الدين إلا من يواليه، ومن والاه دعا الناس إليه، فيسلم أبو بكر رضي الله عنه. وفي اليوم الذي أسلم فيه ذهب إلى بيته فاستلقى على قفاه ونام، أو نظر إلى أعبده ونظر إلى تجارته، لا، بل ذهب أبو بكر وعاد في اليوم الثاني بثلاثين رجلا أسلموا، منهم سعد بن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء المبشرون بالجنة. تأمل، يأتي بهم وليس هؤلاء فحسب، إنما ذكرت لك المبشرون وقد أتى بعد ذلك بقوم آخرين. فتأمل إليه رضي الله عنه وهو يدعو إلى الله عز وجل في اليوم التالي، ما تعلم من دينه كثير شيء. ولا أقول كما يقول بعض الناس ويخطئ خطأ فادحا، يقول أنت الآن أعلم من أبي بكر رضي الله عنه يومها، يعني أنت الآن عندك من العلم لم يكن عند أبي بكر يومها فدعا ونكصت أنت على عقبك. هذا فهم خاطئ، فإن الله عز وجل نص على أن تدعو على بصيرة، يعني على علم. وما دعا أبو بكر إلى ما كان قد فقهه وفهمه، فما دعا الطفيل بن عمرو إلى ما كان يفقهه ويفهمه، فإن العرب يعلمون اللغة ويعرفون ما معنى لا إله إلا الله أفضل من بعض المسلمين اليوم. فكان يدعو أبو بكر رضي الله عنه إلى ما فهمه، لا كان يدعو على جهل، لكن انظر إليه في اليوم التالي ويرجع ويسري الإسلام بثلاثين رجلا. وعمر رضي الله عنه يسلم فيذهب إلى جميل الجماحي ويريد أن يعلن ذلك إلى الناس دعوة إلى الله عز وجل، فيقول يا جميل أما علمت أني قد أسلمت؟ فيطوف الرجل على أندية قريش يقول صبأ عمر، ويقول عمر كذبت أي عدو الله، بل أسلمت وآمنت. وينام على فراش الموت وقد طعنه أبو لؤلؤة عليه لعنة الله بفنجر ذا حدين، حتى أنه قد أصاب جدار معدته، فإنهم أشربوه لبنا فنزل اللبن من جرحه، فعلموا أنه لا محالة هالك. وهو يعالج جرحا يسعب دما لا يرقى، ومع ذلك يدخل عليه شاب من الأنصار يبشره وهو منصرف، يراه عمر مشبلا إزاره فيقول ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. حتى وهم على سكرات الموت، وهم على فراش الموت يا عباد الله، ومصعب بن عمير سفير رسول الله إلى المدينة وقد المدينة كلها وهو شاب واحد وفقط، فأسلم الناس ولم يعد بيت من بيوت الأنصار في المدينة إلا وقد دخله الإسلام، وانزوى المنافقون مع اليهود في زاوية على حدة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. وتأمل إلى سعد بن عبادة سيد الأوس، هذا الذي لما دخل الإسلام إلى قلبه فهم ما أقول لك، فهم أنه ينبغي أن تدعو إلى الله، فانطلق إلى قومه وقال من أنا منكم؟ ألست منكم بمثابة الوالد؟ أو قال كلمة نحوها. فقالوا له نعم أنت سيدنا وأنت رئيسنا وأنت أفضلنا وأبقانا، وأخذوا يمدحونه. فقال وجهي لوجوهكم حرام إن لم تدخلوا في هذا الدين، فما أمسى إلا وقد دخلت قبيلته جميعا في هذا الدين رضي الله عنه. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لتعلم أنه كان طابعا في المسلمين جميعا ولبنة أصلية في تأصيل وتأسيس الإيمان، يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتح مصر هاهنا ودخل على المقوقس وأسر منه جماعة، قال فكنا نأتي فطلب الرجل أن يفدي ما أسر من قومه، فكان يأتي إلى الرجل يقول له تسلم أو تدفع الجزية أو تفتدي. فإذا ما أسلم الرجل، وتأمل إلى ما يقوله أصحاب السير، فإذا ما أسلم الرجل يقول قائلهم فكنا والله نكبر تكبيرة أكثر وأعلى مما التي نكبرها إذا فتحنا القرى، إذا فتحنا القرى لنكبر مثل ما نكبر إذا أسلم رجل، لتعلم أنه لم يبعث صلى الله عليه وسلم سفاكا للدماء ولا قتالا للشعوب، إنما كان يلم الناس على عقيدة صحيحة. يقول نكبر، وإذا ما ارتد الرجل على عقبيه ولا يريد الدخول عندنا نأخذ منه الجزية، وربما بكى بعضنا ونحزن جميعا وينخر النصارى نخرة حمر الوحش مهللين بهذا الذي ثبت على دينهم. فتأمل، كان طابعا كما قلت في الناس جميعا وتحت الهمة إلى هؤلاء الذين يحيون في زماننا. هذا الشيخ الذي صرم ومات ولم يشعر به جل المسلمين، وهو الذي نافح عن هذا الدين ودعا غير المسلمين إلى أن مات رحمه الله ورضي عنه، وهو شيخ إفريقية الشيخ أحمد ديدات رحمه الله عز وجل ورضي عنه، وهو الذي مات على رأس العام المنصرم الفائت إذا بهذا الرجل يدعو النصارى إلى الله عز وجل ويطوف البلدان جميعا، حتى أنه أرسل 3 خطابات إلى بابا الفاتيكان الذي هلك في هذا العام المنصرم. أرسل إليه 3 خطابات يريد أن يناظره على مرأة ومسمع من الناس جميعا، وهو رأس النصارى في الدنيا. فإذا بالرجل ينكس على عقبيه ولا يريد أن يقابل ديدات، وهو الذي تدرس كتبه الآن في بلاد الغرب لأجل أصالته ورصانته العلمية في بابه، فينكس الرجل ولا يريد، حتى أرسل إليه في المرة الثالثة وقال له: إني أطيعك على المناظرة على أن تجلس معي في مكتبي. فقال له الشيخ ساخرا: إني لا آبى شيئا من ذلك، لكن أهلي في جنوب إفريقيا يريدون أن ينظروا إلى تلك المناظرة، فهلا جعلت كاميرات في داخل مكتبك تبث ذلك على العالم؟ فأبى الرجل ولم يناظره. بائع الملح الذي لم ينظر إلى نفسه وإلى مهانته ودعا إلى الله عز وجل ولم ينظر إلى قلة ذات يده رحمه الله ورضي عنه. وقد جمعني مجلس أيها الإخوة، وتلك قصة عجيبة، جمعني مجلس بشيخ من سلوك جماعة أنصار السنة، وهو فضيلة الشيخ فتحي أمين عثمان حفظه الله، وهو شيخ مسن حسن المفاكهة. فتأمل إلى ما قال، تطرق حديثه إلى الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، فقال لي ما أذهلني كان فيما قال: أتى الشيخ إلى خطبة الجمعة، فلما انتهى من خطبته ولم يلحظ الناس عليه أي تغير، فلما انتهى من خطبته قال: على رسلكم، فإن جنازة تدخل الآن نريد أن نصلي عليها، فما راعى الناس إلا هذه الجنازة لأنها لم تكن كغيرها من الجنائز. لقد كانت جنازة ولدي، مات ولده في الصباح، غسله وكفنه وحمله إلى المسجد، ومع ذلك لم يفطر الرجل عن صلاة الجمعة. اللهم غفرا لهؤلاء الذين يتكاسلون، ومتحدثكم رأسا من هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل والحوض. وتأمل إلى ما يقوله محدث تلك الديار ورأس من علماء المحدثين في الدنيا هذا المزكى، شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله، يقول وقد أخبرنا، يقول: إننا قد حدثنا في مسجد النور بالعباسية لتعلم كيف يكون النصر، ولا يكون إلا أن يكون دين وفقط. يقول: حدثنا شيخنا المطيعي رحمه الله صاحب تكملة المجموع في مسجد النور بالعباسية، قال لهم: إننا قد ذهبنا في حرب أكتوبر إلى خنادق هؤلاء المجاهدين المقاتلين، ومكثنا معهم في خنادقهم 3 أشهر، وأنتم تعلمون هذا الجيل قد كان جيل الأغاني، قد كان جيل الأغاني كما تعلمون، لكن نزل العلماء إليهم وأعلموهم من هم اليهود وكيف صنع الله عز وجل بهم، وكيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم بهم وصنعوا به، وكيف مكروا بالإسلام وحضوهم على الجهاد. قال: فكنا والله ننظر إلى الجندي يبكي وتزرف عينه دمع ويقول: أريد أن أجاهد، متى ستحين لحظة الجهاد؟ ولا تظن أنهم لما علوا ربوة هذا الخط المليف الذي عظمه أولى الخبراء ودكه الله بالماء، لا تظن أن صيحات الله أكبر كانت إلا على أثر موعظة تلك العلماء. فالدعوة إلى الله أيها الإخوة لا ينبغي أن نفطر عنها بتاتا، ودون هذه الدعوة تلحق بنا المصائب تترى، تلحق المصائب تترى، لأن الذي لا يدعو إلى محبوبه إنما يعلن للناس جميعا أنه مباين له، ولكن على الطريق ومضات، لأنه كغيره من الطرق مظلم وفيه منعطفات، وربما سقط المرء في بعض هواه فإذا ما علم تلك الومضات، ولا أقول أنني أحيط بها، إذا ما علمها علم كيف يسير في هذا الطريق. وهذا ما سأزين عليه في الخطبة الثانية إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعرف متواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما قلت يا عباد الله، الطريق إلى الله كغيره من الطرق، ينبغي ألا يسير فيه إلا حاذق بضروبه، مسترشدا بغيره، مسترشدا بكلام أهل العلم، حتى يستطيع أن يمضي في هذا الطريق غزا للسير إلى الله عز وجل. وهذه ثلاث نقاط أرشفها من هذه الصورة الحاضة على الدعوة إلى الله عز وجل، لأنه كما قلت لكم أول ما رب الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختصارا للوقت، ولعلها أن تكون أمهات نقاط يسرد غيري بعد ذلك من تحتها نقاط عدة يستطيع المرء أن يعلمها ويتعلمها. لا أقول أنها كل شيء، لكنها رؤوس أقلام. قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهذه أول نقطة، قم فأنذر يا عبد الله، تعلم العلم الشرعي. فلا ألفين أحدا يبيت هكذا خاملا لا يشعر بمحنة المسلمين، فإن جهادنا اليوم والآن وفي هذه المرحلة هو الجهاد الذي حدث الله به نبيه في مكة، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو الدعوة إلى الله على علم وبصيرة. فإن من دعا على جهل فإنما كان يفسد أكثر مما يصلح، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه: ولا تظن أنك يا داعي إلى الله في غمار الناس كمثلهم، فإن الله عز وجل قد اصطفاك واختارك، كما يقول أهل العلم: كما اصطفى الله عز وجل من الخلق الأنبياء اصطفى أيضا منهم الدعاة إليه. فإنه ما عناك بقوله الناس إبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وإنما عناك أيها الداعي بقوله: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها. ودعا لك أن ينضر الله وجهك وأن يزيده تلألؤا وبياضا ونصاعة في الدنيا والآخرة لأجل أنك تدعو إليه. فيسير من طرف هذا العلم تتعلمه وتنطلق إلى الناس تدعو إلى الله عز وجل إصرارا وإعلانا. ولا تحسب أن العلم هذا طويل أو طريقه طويل الذي يستلزم أن تدعو به إلى الله. فكما قلت لك، لا يعثر لسانك على أن تقول لجار: تعال نحضر درس علم، أو تعال نستمع شريطة، أو تهديه كتابا، فإن هذا دلالة على العلم، كما سبق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لك أجر من كتب هذا الكتاب ومن انتفع به. فأنت مختار داع إلى الله عز وجل، اصطفاك الله تبارك وتعالى، وينبغي أن تكون على قدر تلك المسؤولية، ترتجز: قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على سنته، فمنا الذي قد قضى نحبه، ومنا الحفيظ على عهدته. وربك فكبر، ينبغي أن يكون لله قداسة في قلبك، وينبغي ألا تخلع وألا تركن حينما تجد المعارضة من غيرك، فإن هذا الطريق كله معارضات، وكله شوك، وهو طريق حزن لا يمتطي صهوته ولا يعتلي ربوته إلا أفزاز الرجال الذين ضحوا إلى الله عز وجل. وتأمل رسول الله حينما أراد أن يدخل مكة وأراد الناس أن يثنوه، فقالوا له: هل تعلم أحدا قد اجتاح قومه من قبلك يا محمد؟ فقال: والله لا أثبتن على هذا الأمر حتى تنفرد خالفتي، أو يفتح الله عز وجل لي، حتى أقتل أو أموت، أو يفتح الله تبارك وتعالى لي. فينبغي أن تكون على هذا الدين تكبر الله عز وجل، ولا يهولنك تلك الأهوال التي تراها من أعدائه، فإنما الأهوال للرجال. وقل وارتجس كما يقول الشوكاني رحمه الله: أقسمت أن أوردها حرة وضاحة تحت غلام وضاح، إما فتى نال المنى فاشتفى، أو فارسا زار الردى فاستراح. وحينها أيها الإخوة ستزهر الحروف، وثيابك فطهر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في أكثر كلام أهل العلم أن المعنية بهذه الآية القلب: وقلبك فطهر. ينبغي أن تجعل قسطا من العبادة وذكر الله عز وجل، والتأمل في خلقه، ولا يفوتك الثلث الأخير من الليل، فهو الذي فيه هذا الحداء الندي الشذي ولسان عربي كشقشقة الأرحبي، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب ومستغفر فأغفر له. فلا يفوتك هذا إلا أن تكون رافعا يدك إلى الله عز وجل حداؤك: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ونشيدك: ها قد مددت يدي إليك فلا تردها بشماتة الأعداء، ها قد مددت يدي إليك فردها بالفضل لا بشماتة الأعداء. وقلبك فطهر حينما يطهر القلب، حينها وفقط تزهر الحروف. وهذا هو قطر من بحر أيها الإخوة كما قلت لكم، ولقاط على عجالة، وسطر من قمطر، إنما اكتفيت فيه من القلادة بما أحاط بالعنق عجزا. وسألوا أصحاب العربية: هل تدخل ألفاظ البلاغة على الجمل والحروف، أم أنني اليوم قد أوردتكم على غير قواعد العربية إلى الحتوف؟ فإن أجابوك بلاه فعلقه في لمتي، واجعل خطأي في ذمتي، واعلم أن الذي حدث من هذا الزمان، فما صاحبت شحبان، وما شاهدت حسان، وما دخلت على النعمان. وإن أجابوك بنعم فاعلم أن الفضل أولا وآخرا لله، وقد زاد على توفيقه وتسديده وتوصيله تلك الكليمات أن أخفى عنك عيبي وخطري، فله الحمد. لك الحمد، لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما زح دمع أو لاح نجم وكوكب. لك الحمد حمدا يملأ الأرض والسماء كثيرا غزيرا لا يعد ويحسب. وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وإناثنا. اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين، اللهم أنج المستضعفين. اللهم اشدد بأسك ووطأتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في بحرهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لأطفال المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ من دمائهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى. اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. مع تحيات القراء للإنتاج والتوزيع الإسلامي.